الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا درسنا في شرح المقدمة الآجرومية، وقد ذكرنا في نهاية الدرس الماضي التفصيل أو الوعد بالتفصيل فيما هو يخفض بالكسرة، إذ كان الكلام على قول الناظم علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فعرفي، فالخفض بالكسر لمفرد وفى وجمع تكسير إذا ما انصرفا وجمع تأنيث سليم المبنى. هذه الثلاث مواطن هي التي يكون فيها الخفض بعلامة أصلية بالكسرة، هي العلامة الرئيسة كما تقدم. وقوله إذا ما انصرف هذا يشمل الموضعين المذكورين أولا، فهو قد ذكر المفرد ثم ذكر جمع التكسير، وقوله إذا ما انصرف يشملهما، أي يكون المعنى المفرد الذي ينصرف بمعنى يلحقه التنوين، وكذلك جمع التكسير الذي ينصرف بمعنى أنه ينول. هذا ليس خاصا بجمع التكسير، حينما قال إذا ما انصرف لم يخص به أو ليس المعنى التخصيص أو أنه قد خص الجمع المكسر أي جمع التكسير، وإنما هو للإثنين، الاسم المفرد المنصرف يخرج بذلك الاسم المفرد الذي لا ينصرف والذي يعرف بالممنوع من الصرف أي الممنوع من التنوين، هذا هو المشهور. لكن الصحيح أو الذي اشتهر أو فاض عند أهل العلم أن الممنوع من الصرف ليس هو فقط ما منع من التنوين فلم تظهر عليه الضمتان أو الكسرتان أو الفتحتان، وإنما الذي يمنع من التنوين ومن الكسرة معا، فإذا كان ممنوعا منهما فهو الممنوع من الصرف، هو الممنوع من الصرف. وجمع التكسير مضى الكلام عليه، إن كان منصرفا كان خفضه بالكسرة، إن كان منصرفا، وبالتالي إن كان ليس منصرفا فليس يخفض بالكسرة. إذن موضعان ذكرهما الناظم، الأول المفرد المنصرف خفضه يكون بالكسرة، فاجتمعت فيه الثلاث مواطن أو الثلاث علامات، بهذا يكون قد جمع العلامات الرئيسة الثلاث، أي أن الاسم المفرد يرفع بالضمة ويكسر أو يجر يخفض ويجر بالكسرة وينصب بإيش؟ بالفتحة، رجلا رجل رجل، هذا هو. قال وجمع تأنيث سليم المبنى، أي الموطن الثالث الذي تكون فيه الكسرة العلامة الرئيسة في باب الخفض تكون علامة على خفضه هو جمع المؤنث السالم، وهنا قال سليم المبنى يعني سلم مبناه، والمبنى المقصود هنا هو مبنى مفرده، مبنى مفرده قد يعبر البعض بواحده، المفرد إذا سلم مبناه عند الجمع كان هذا سالما، وإذا تكسر كان جمعا مكسرا. وهذا قد مضى مثاله مسلمات أو مسلمات قانتات إلى آخر الآية، فهذا قد سلم مبناه مبنى واحده فصار جمع تأنيث سالما. طيب، وترد في الممنوع من الصرف أحوال ربما أشكلت على البعض، فهو يرى الكلمة ممنوعة من الصرف فيراها في موطن وقد صرفت، كقول الله سبحانه وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد تجد أنها ممنوعة من الصرف، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، صوامع وبيع وصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، فلم يأتي فيها التنوين، هي ممنوعة من الصرف، فنجدها في قول الله جل وعلا: في المساجد، وقد كسرت، وهذا لأجل أن الألف واللام إذا دخلت على الممنوع من الصرف فإنها لا تجتمع مع إذا دخلت على الاسم فإنها لا تجتمع مع إيش؟ لا تجتمع مع التنوين، لا تجتمع مع التنوين. وكذلك إذا كان مضافا يعود إلى الأصل وهو الجر بالكسر بالكسرة، كما تقول مثلا: أعجبت بمصابيح المدينة، مصابيح المدينة، فجر لأجل أنه مضاف. هذا هو ما قاله ابن مالك رحمه الله في الألفية في البيت المعروف: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف. جر بالفتحة ما لا ينصرف، يعني استخدم الفتحة بدلا عن الكسرة في الممنوع من الصرف، لأجل أنه لا ينصرف، لا يجر بالفتحة لا بالكسرة، لا تجعل الكسرة علامة على جره. ثم استثنى من ذلك حالتين في الشطر الثاني من البيت: ما لم يضف، يعني ما لم يكن مضافا، كما في المثال: ما مررت بمصابيح المدينة أو أعجبت بمصابيح المدينة. ما لم يضف، الحالة الأولى أن يكون مضافا، أو يك بعد الردف، يعني أن تدخل عليه الألف واللام.